يعبدون الجنة ويرسلون فضلا يعبدون لها يعبدون الله لها للجنة. ما هم يعبدون الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. حديث موسى يعني أن لغيرهم من باب أولى. لغيرهم من باب أولى. نعم. وحن إن شاء الله نطالب الأخ محمد مرتين أو ثلاثا بأن يعجل لنا في بحثه. نعم. محمد إسماعيل. التاسعة التنبيه برجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. كيف لأن البلاء من القائل لا من القول. فالقول نفسه لو وزنت بهن السماوات السبع والأرض السبع فما فيه، لكن كلام على القائل. إذا كان القائل فلا شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع فإنها تخف بحسب ما عنده. العاشرة النقص على أن الأراضين سبع كالسماوات لقولها الأراضين السبع، وليس في القرآن تصريح بأن الأراضين سبع. السماوات صريحة، قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم. لكن الأراضون ليس فيه تصريح إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فإن المثلية في الكيفية لا ترد لظهور الفرق بينهما كيفية. ولا يشبق علينا العدل، ما بقي إلا العدل. في ليس كالسماوات في خلقها وهيئتها وارتفاعها نعم وحسنها، ولكنها مثلها في العدل، يعني ما يبقى إلا العدل. أما السنة فهي صريحة جدا في أنها سبب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم وما استطاع كبر من الأرض وهو قوي مطوانه من سبع أراضين.